حروب الردة. لتفصيل الكلام في حروب الردة مكان غير هذا المكان، لأننا نتناول منها في هذا الكتاب ما يتصل بأعمال خالد وتقديم خصائصه ومزاياه، وندع ما عدا ذلك لمكانه من الشروح والمطولات. وقد رجعت حروب الردة كجميع الثورات والأحداث الاجتماعية إلى أسباب مختلفة، ولم تنحصر في سبب واحد، وربما كان من أسبابها ما خفي على المؤرخين ولا يزال خافياً علينا حتى الآن. ولكننا نعتقد أن الأسباب الآتية كافية لتفسيرها وتفسير نصيب خالد منها على القدر اللازم لفهمها وتصحيح دلالاتها. فمن أسباب حرب الردة تمرد القبائل القوية على قريش، وأقواها القبائل التي تنتمي إلى ربيعة دون مضر، فإنها كانت تتعصب لنسبها وتأنف أن تعلوها قريش بفضل النبوة والرئاسة. وصرح بذلك طليحة النمري حين لقي مسيلمة زعيم بني حنيفة ومدعي النبوة في اليمامة، فقال: أشهد أنك كذاب، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من كذاب مضر. وكان مسيلمة هذا يقول إنه أراد أن يأخذ نصف الأرض ويترك نصفها لقريش، ولكن قريشا قوم ليسوا عادلين، ولم تكن المنافسة بين قبائل مضر أخف ولا أضعف من المنافسة بين مضر وربيعة، فإن المنافسة في الأقربين أشد وأيقظ من المنافسة بين الأبعدين كما هو المعهود في كل قبيل. فكانت ذبيان وعبس وبنو أسد تكره من سيادة القرشيين ما تكرهه القبائل البعيدة. وروي عن عيينة بن حصن مثل ما روي عن طليحة النمري، إذ قال يؤيد المتنبئ طليحة بن خويلد: نبي من الحليفين أحب إلينا من نبي من قريش، ويعني بالحليفين بني أسد وبني غطفان. وكانت قريش تقابل مثل هذه النفرة بمثلها في أيام خصومتها للنبي وثورتها عليه، فكان صفوان بن أمية مشركا في وقعة حنين، ولكنه أنكر من أخيه أن يفرح بنصر هوازن وحلفائها، وصاح به وهزيمة المسلمين على أوشدها: اسكت فض الله فاك، أتبشرني بظهور الأعراب؟ والله لأن يكون لي رب رجل من قريش أحب إلي أن يكون لي رب رجل من هوازن. ومن أسباب الردة ثورة البادية على الحاضرة، فما زال من دأب البادية في كل زمان أن تنقم على الحاضرة سلطانها ونعمتها. ولم يشذ عن هذه السنة إلا بضع قبائل فيما بين مكة والمدينة كانت تخشى من سطوة القبائل الكبرى ما ليست تخشاه من سطوة المدينتين، وكانت تحتكم في خصوماتها إلى وساطة أهل مكة تارة وأهل المدينة تارة أخرى، فتؤثر مودة الجوار بعد طول الخبرة وطول العشرة على بلاء الفتنة فيما بينها إذا زال سلطان مكة والمدينة. ولزم بعض هذه القبائل الحيدة يترقب ما يكون، وأسرع بعضها إلى تلبية الدعوة فحارب في صفوف المسلمين. ومن أسباب الردة نجاح الدعوة المحمدية بعد فتح مكة، فإن هذا النجاح أطمع بعض القادة من رؤساء العشائر في بلوغ مثل هذا المطلب الجليل، فما هو إلا أن استقر الأمر لمحمد في الحجاز وما حوله حتى اشرأبت الأعناق للاقتداء به، وظن من ظن أنهم قادرون على ما قدر عليه، وأن المسألة كلها مسألة كهانة وأسجاع وقيادة واتباع، وقصرت عقولهم عن إدراك سر القوة الأصيلة التي هيأت لمحمد كل ذلك التوفيق العظيم، وهي أن دعوته مطلوبة لإصلاح الأخلاق والمعاملات ونظم الحكم والمعيشة في العالم كله، وليست مجرد نهزة تنتهز لظهور رئيس مطاع وتحقيق مجد مرموق. فظهر الدعاة في حياة النبي باليمن ونجد والبحرين لمجاراة الدعوة بالحجاز، وجاءت وفاته عليه السلام إثر ذلك فجرأتهم على المجاهرة بالعصيان، ومن الأسباب التي أثارت القبائل فريضة الزكاة التي فرضها الإسلام على كل مستطيع، فإنها أثارتهم لظنهم بالمال وأنفتهم من الأتاوة، وخالفت ما ألفوه حتى من أكاسرة الفرس وقياصرة الروم، لأنهم كانوا يأخذون من هؤلاء أكثر مما يعطون، وكانت الأتاوات التي يرضخون عنها أقل من المنح التي توزع عليهم بين حين وحين باسم الخلع أو الهبات، بل كانت منهم من ضاق ذرعا بالفرائض فأسقطها الدعاة عنهم جميعا وعفوهم من كل فريضة، ومنهم من أنف من السجود فقال لهم طليحة الأسدي: إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم، فاذكروا الله قياما فإن الرغوة فوق الصريح. ويلحق بهذا وأشباهه أن الدين الجديد لم ترسخ جذوره بعد في نفوس الأقصين من أعراب البادية، ولم تهجر طباعهم بعد عادات الجاهلية في العبادة والمعيشة، وقد كان المسلمون أعلم بهم من أن يدهمهم بالمفاجأة من قبلهم، لأنهم عرفوا طويتهم قبل ذلك من القرآن الكريم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وليس أقرب إلى المألوف من نكوص هؤلاء على أعقابهم بعد موت النبي وشيوع الفتنة والاضطراب عن إيمانهم وشمائلهم، مع إغراء الدعاة وفرط الحنين إلى القديم، وهو منهم جد قريب. وثمة سبب لا يغفل ولو لم تذكره التواريخ بالسند القاطع والنص الصريح، وهو الدسيسة المبثوثة من الدول الأجنبية، كل منها بما يوائمها وبما هي قادرة عليه. وهذا يفسر لنا أن النبوة ظهرت من العرب أولياء فارس، ولم تظهر من العرب أولياء الروم، وهم الغساسنة ومن جاورهم من قبائل التخوم السورية، فهؤلاء يدينون بالمسيحية، فلم يظهر بينهم مدع أو مدعية للنبوة، ولكنهم ناوشوا المسلمين على التخوم مناوشة الحرب والوقيعة. أما التغلبيون على مقربة من فارس، فلم يكن عليهم حرج من دولتهم التي تحميهم أن يحاربوا دين العرب الجديد بدين آخر، ولم يجدوا حرجا من عقيدتهم أن يسمعوا إلى المتنبئين والمتنبئات، لأن عقيدتهم هذه كانت مزيجا من المجوسية والوثنية ومسحة من المسيحية لا يرضاها أتباع كتاب، فلهذا ظهرت بينهم سجاح، وسلكت في التبشير بدينها العجيب مسلكا لا يستريح العقل إلى تفسيره بغير تفسير واحد، وهو أنها كانت تعمل لغرض سياسي وبإغراء دولة أجنبية، ولا تعمل لغرض ديني ولا بدافع من عندها وعند ذويها. فالسجاح هذه كانت من بني يربوع، أقرب بطون بني تميم إلى نفوذ فارس، ثم تزوجت في أخوالها التغلبيين بالعراق، ثم انحدرت من ثم إلى أرض بني تميم مبشرة بدين جديد بعد موت النبي عليه السلام، وانحدر معها جيش كثيف لا يستهان بأمره. فلما دعت قومها الأولين بني يربوع إلى هذا الدين، طلبوا إليها على ما يظهر أن تؤلف بطون بني تميم جميعا إلى دينها قبل الزحف على الحجاز لمحاربة المسلمين، فلم يتفق بنو تميم على رأي، وتركتهم إلى اليمامة حيث كان مسيلمة الكذاب يتحفز كذلك للخروج على الإسلام، ولم يكن أوفق لهما بهذه المثابة من التعاهد على غرض واحد هو الزحف على الحجاز، ولكنها رجعت إلى قومها وهي تقول إنها وجدته على الحق فتزوجته، وإنه سيؤدي لها نصف غلات اليمامة، وقد استنجزته شطر هذا النصف قبل مرجعها إلى بلادها. فلماذا خالفها بنو تميم؟ ولماذا خالفها مسيلمة؟ ولماذا انحدرت ثم عادت إن كان همها التبشير بدين جديد؟ ولماذا هابها مسيلمة وأعطاها الجزية وهو يأنف أن يعطيها لخليفة المسلمين ويجرد لحربه جيشا قيل إن عدته 40,000 وقيل بل 60، ولم يقل عن 20,000 في تقدير أحد من المؤرخين؟ كل أولئك لغز سخيف لا يقبله العقل إلا على وجه واحد، وهو أنها كانت داعية الفرس لتحريض العرب على الثورة، ومن ثم أصابت ما أصابت من الإخفاق أو النجاح. ويعزز ذلك أنها لقيت في رحلتها عملاء فارس جميعاً من أبناء البوادي العراقية والنجدية، وأنها عملت حيث كان الأكاسرة حريصين على تجديد نفوذهم القديم. قال ابن الكلبي: كانت عين كسرى تبذرق أي تحرس من المدائن حتى تدفع إلى النعمان بن المنذر بالحيرة، والنعمان يبذرقها بخفراء من بني ربيعة حتى تدفع إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة، فيبذرقها حتى يخرجها من أرض بني حنيفة وتجعل لهم جعالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن. وعلى هذا تكون مهمة سجاح قد وضحت على هذه الصورة التي لا لغز فيها ولا تناقض بين أجزائها. ويكون بنو تميم وبنو حنيفة وغيرهم قد عملوها المعاملة الواجبة لمن يعتز بصولة الأكاسرة ويخلف المناذرة في وقت واحد. فقد هدمت وقعة ذي قار التي مر ذكرها بأول هذا الكتاب هيبة الأكاسرة في الجزيرة العربية. وساء ظن الأكاسرة بالمناذرة ملوك الحيرة الذين كانوا صنائع فارس، وكانت فارس تعول عليهم في إخضاع البادية القريبة والبعيدة، فنكلوا بهم وعصفوا بدولتهم قبيل ذلك بقليل. فأرسل الأكاسرة أميرة تغليبية لتخلف المناذرة في هذه المهمة القديمة، وكان اختيارها من بني تغلب أدنى شيء إلى المعقول والمنظور، لأنهم أعداء بني بكر الذين تصدوا لحرب الفرس وهزموهم في وقعة ذي قار. ثم كان تردد بني تميم وحنيفة في معاملتها أدنى شيء كذلك إلى المعقول والمنظور، لأنهم أصدقاء المناذرة من زمن قديم، فلا هم راضون بهوانهم ولا هم قادرون على إغضاب فارس، وغاية ما في وسعهم أن يصرفوا سجاح راضية ويقنعوها بأن الثورة على الإسلام حاصلة، ويكون عملهم جميعا معقولا على هذا التفسير، حيث يعوزه الفهم والوضوح على كل تفسير سواه. بل نحن نخطر هذا في أخلادنا، فنفهم كيف اشتد التغليبيون في حرب المسلمين، وكيف اشتد المسلمون في حرب التغليبيين يوم اشتبكت جيوش الإسلام وجيوش الأكاسرة على أثر حروب الردة. فهي شدة لها أوائلها ونهاية جاءت بعد بداية، وكانت رحلة سجاح إلى الجزيرة العربية هي أولى الطلائع في حرب الأكاسرة والإسلام. من جملة هذه الأسباب يجوز لنا أن نقول إن المدينة ومكة وجيرتهما كانت تقف وحدها في وجه البادية العربية بأسرها، ومن وراء البادية دول كبيرة تنصرها ولا تنصر المدينتين في هذه المعركة. وقد كانت حروب الردة طائفاً من الشر لا شك فيه، ولكنها ولا ريب لم تكن شراً محضاً خلواً من جانب المصلحة والفائدة، لأن هذه الحروب وحدت عناصر المدينتين، وهما وشيكتان أن تفترقا كل في مفترق، فاجتمعت منهما قوة تكافئ كل قوة في البادية على انفراد، وتيسر لهما من ثم أن تأخذا من البادية قوة تفيل قوى الدول الواقفة لهما بمرصد قريب. ولولا حروب الردة لكان الخلاف بين المهاجرين والأنصار خليقاً أن يتشعب ويستفحل، وكان الأنصار فيما بينهم مختلفين شيعتين كبيرتين ثم شيعاً صغاراً في كل من الشيعتين، وكذلك كان المهاجرون من هاشميين وأمويين ومن سائر بطون قريش، فإن بني هاشم على انفرادهم لم يجتمعوا بينهم إلى كلمة، ولم يكن لهم مطمع في الوفاق بينهم وبين بطون قريش الأخرى، ودع عنك الوفاق بين طوائف المسلمين أجمعين. فلما تحفزت البادية للوثوب على المدينة أحس المسلمون جميعا أنهم فريق واحد مهدد بخطر واحد، فاتفقوا بوحي البداهة التي لا موضع فيها لتعمل التفكير وحيلة الحظ والتحريض، ولبثوا متفقين ما كانوا بحاجة إلى الوفاق، وما كان الشقاق بينهم مرهوب العواقب محذور الأخطار. وغني عن القول أن خالد بن الوليد كان في وسط هذه الحومة بكل داع من دواعيه النفسية والعقلية، بداعي العقيدة الإسلامية وداعي العصبية القرشية وداعي النشأة الحضرية وداعي القيادة العسكرية التي قدمته إلى طليعة المجاهدين في هذا الميدان. فشهد حروب الردة من أوائلها إلى نهاياتها، وقسمت له الحصة الكبرى في أهم وقائعها وأعصب أوقاتها، ومنها وقعة واحدة ترجح بها جميعاً وتعد من حروب الإسلام الحاسمة في صدر تاريخه، وهي وقعة اليمامة التي انتصر فيها بعد هزيمة قائدين. وتنقسم أعمال خالد في حروب الردة إلى قسمين، أحدهما الذي اشترك فيه مع كبار الصحابة بقيادة الخليفة في المدينة وما جاورها، والآخر الذي استقل به أو استقل على الأصح بناحيته العسكرية، وهو أعظم عملية في هذه الحروب. توفي النبي عليه السلام وجيش أسامة بن زيد في الجوف من أرباض المدينة، والفتنة على مقربة منها تتطلع برؤوسها. فعاد فريق منه إلى المدينة، وأشار بعض الصحابة على الخليفة أن يرجئ مسيرته ويستبقيه عنده فترة من الزمن ريثما يطمئن في عقر داره خلال تلك الغاشية. فأبى أشد الإباء أن يخلف وصية للنبي أوصى بها في مرض وفاته، وقال قولته المأثورة: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة. ونادى في المسلمين ليتم بعث أسامة، ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف.